الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا، وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بعثه الله هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أسكت الله به الجاهلية فلم تتكلم، وهدم به الوثنية فلم تبنى، وأزال به أوضار الشرك فلم يعد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا عامرا لخراب الدار مجتهدا، بالله هل لخراب الدار عمران؟ يا عامرا لخراب الدار مجتهدا، بالله هل لخراب الدار عمران؟ ويا حريصا على الأموال يجمعها، أبصر فإن سغور المال أحزان. من يتق الله يحمد في عواقبه ويكفيه شر من عز ومن هان. فالزم يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركانه. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محذورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. ما الحياة؟ ما هو ذهبها؟ ما هي فضتها؟ ما هي قصورها ومناصبها ووظائفها؟ كلها لا شيء، لعب ولهو، تفاخر وتكاثر، زهو ورياء، إعجاب وظهور، طلاسم ونموع. ولكن الثوابت هو الإيمان والعمل الصالح. خرج علي بن المأمون ابن الخليفة العباسي المأمون من قصره على شرفات القصر، أمير ابن خليفة، فأشرف من شرفة القصر ذات يوم ينظر إلى سوق بغداد، ينظر من البروج العادية، طعامه شهي ومركبه وطي وعيشه هني، يلبس ما جمل ويأكل ما طاق، ما جاع يوما في حياته وما ظمي أبدا وما مست الشمس جبهته. فأخذ ينظر من القصر إلى الناس في السوق، هذا يذهب وهذا يأتي، ولفت نظر الأمير رجل من الناس حمال يعمل للناس بالأجرة، وهذا الرجل الحمال يظهر عليه الصلاح والنسك، حباله على كتفيه والحمل على ظهره، ينقل الحمولة من دكان إلى دكان ومن مكان إلى مكان. فأخذ يتابع حركاته بالسوق،